عندنا مرة واحدة يا حبيبي. هوانيه أهلا وسهلا بكم في أكبر اسم القسيس البريطاني موجان بول. هذا الرجل قبل أكثر من 120 سنة أراد أن يعرف أحوال المسلمين في بريطانيا، فعمل استطلاع ماسح على أعداد المسلمين هناك، ووجد أن عددهم لا يتجاوز 50 قبل 120 سنة من الآن. هذه الأعداد تضاعفت بشكل كبير جدا في هذه الفترات، لأن الإسلام هو قوة الغرب. بدأ الإسلام في بريطانيا عن طريق رجل يسمى واليوم جولين، وهذا الرجل أسلم في عاصمة الخلافة العثمانية في تركيا، وجاء إلى بريطانيا ينشر دين الإسلام، وامتد الخير على يديه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعيش المسلمون في بريطانيا بشكل مريح جدا في الأعم الأغلب، لأن النظم والقوانين حقيقة فيها عدالة وفيها راحة كبيرة جدا جدا للمسلمين. يعني تخيل، الآن تريد تنشئ جمعية خيرية، تريد تنشئ مؤسسة ثقافية، تريد تؤسس رابطة، كل الضريبة التي تحتاجها عبارة عن شخص. حتى الآن السعوديين أنفسهم مثلا أو العرب الذين يريدون أن يسجلوا هذه الجمعيات، يروح إلى هذه المؤسسة فيقدم يعني ورقة لإنشاء رابطة، لإنشاء جمعية، لإنشاء أي مؤسسة تخدم الإسلام والمسلمين. تريد تنشئ مجلة، تنشئ منظمة نصرة، تنشئ أي شيء تريده، ما عليك إلا تعبي أبليكيشن ورقة فيها أسماء، تحط معها بطاقتك الخاصة، وبعد ذلك يكون الأمر من أسهل ما يمكن. يرتاح المسلمون في بريطانيا راحة كبيرة جدا، حتى يعني أغلب الآن الجهات الإسلامية الخيرية تذهب إلى بريطانيا من أجل التسجيل، وهذا يحسب على البريطانيين ونظمهم المعاصرة. الإسلام ينتشر وهو القوة الكبيرة، ويحترمها أهل بريطانيا لأنهم يقدرون هذا الأمر. حتى أنه عند دخول المطار سألوني يعني هل أنت تدرس؟ قلت نعم أنا أدرس، وكنت معهم صريح، قلت أنا أدرس دراسات إسلامية. فقال لي أحد الضباط المسؤولين، هل أنت تدرس القرآن؟ قلت نعم أنا أدرس القرآن. فرحب بي ودخلت إلى هذه البلاد. إذن بلاد مفتوحة للإسلام، للمسلمين، ينتشر صداها، ينتشر خيرها في جميع الآفاق. فشكرا لويليام جولم، هذا الرجل البريطاني الذي أدخل الإسلام في هذه البلاد، والحمد لله المسلمون في تقدم وفي ازدهار، وهذا ما نتمنى أن يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه ليكونوا قوة الغد. روحي إليك تسافر وتذوب في تفاخر وأسير أمي وتشتم من للحبيب يجاوز. يا هؤلاء قلبي غائبا عن ملي قصير، فلنبدو عمل جديد لنقابل المولى الجليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والندم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى فعاش مكرم. أيها الإخوة، يهاجر الناس أوطانهم ويتركون بلدانهم ويسافر الشباب للبعثات للتعليم، والبعض يسافر فترة طويلة من أجل العلاج أو النزهة التي يطلبها الطبيب للراحة والاستجمام. فكل إنسان يغادر بلده ووطنه له هدف وغاية محددة مرسومة، وهذه الغايات في نهايتها غايات مادية، وإن كانت نوايا أصحابها أخروية. فالشاب الذي يبتعث للدراسة غاية ما يتمنى أن يحصل عليه الشهادة، فيرجع إلى بلده بهذه الشهادة، يعلقها، يزخرفها، يزينها، يبروزها، وفي النهاية تبقى ورقة شهادة يعتز بها. الإنسان الذي يذهب للغربة غاية ما يتمنى أن يجمع المال ويرجع إلى بلده بعيش كريم، فيبني البيت والمسكن ويريح أهله وأولاده. هذه أعظم الغايات التي يسعى الإنسان من أجلها في السفر، يترك الأهل والوطن والأقارب والأصحاب والجيران، ويضحي من أجل هذه الشهادة وجمع هذا المال، فيتعب نفسيا ويقلق جسمانيا، لكن المهم أن يحصل على مراده. زياراتي الكثيرة لبلاد الغرب وجدت أن واقع المسلمين يعني فيه ثلاث مشكلات رئيسية، لو استطعنا أن نساهم المسلمين في حلها يمكن إن شاء الله أن يستغل المسلمون وقتهم لصالح يعني البناء والتطوير والتجديد والإحياء. المشكلة الأولى تتعلق في نظرهم للأحكام الدينية أو الشرعية. المشكلة الثانية تتعلق في واقعهم الدنيوي الذي يعيشون وفهمهم له. المشكلة الثالثة عن الواقع اللي هم ما لهم دخل فيه، لا لهم علاقة بالآخرة ولا لهم علاقة بالدنيا، قضية يعني تعود للمغتربين أو تعود للناس الذين يعيشونهم. القضية الدينية هناك نقاط رئيسية جوهرية نجدها في المشاكل مع الجماعات الإسلامية أو المراكز الإسلامية أو في المساجد. قضية مثلا والله التصنيفات الفقهية، هذا حنفي هذا مالكي هذا شافعي إلى آخره. نجد كذلك أحيانا فقه فهمهم لطبيعة البلاد، يعني قليلون جدا ممن يقرؤون الأحكام الشرعية، فقط عندهم فتاوى جاهزة. مثلا الآن البلاد البريطانية كثير من المسلمين يعيشوا فيها، في فرنسا 20 مليون، نتكلم عن أعداد كبيرة وضخمة. هل هذه البلاد تسمى لهم بلاد حرب ولا بلاد كفر ولا بلاد عهد ولا بلاد إسلام؟ نوقشت في أبحاث كثيرة، لكن حتى أنني واحد من الطلاب السعوديين في الرياض لما قابلته ويتمنى أن يسافر للابتعاث في الخارج، عنده حديث سمعه وهو يعني المرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يعني مقصود الحديث أن الإنسان لا يقيم بين ظهرانيهم فينسى الدين. أصلا هذا الحديث حوله كلام من طرف، ثم لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أي الذي يقيم بين ظهراني المشركين ولا يتعبد لله بالشعائر الأساسية مثل الصلاة والصيام والزكاة، الحج، هذا هو الممنوع. ولا النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى الشام، مجموعات كبيرة من الصحابة سافرت، وابن تيمية يقول من استطاع أن يقيم الصلاة فهذه الدار بالنسبة له دار إسلام وليس دار كفر. يعني يحتاج الشباب حقيقة اليوم إلى من يوعيهم بأحكام الدين الإسلامي والجالية الإسلامية، لا يعني فقط ترتبط بقضية الأحكام الفتاوى، وهذه خطيرة جدا لمن يعيش في هذه البلاد. المشكلة الثانية من المشاكل التي يعاني منها المغتربين والمبتعثين في بلاد الأقليات كما تسمى هي نقل مشكلاتهم الدنيوية إلى هذه البلاد. وكما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الله أراد لنا أن نكون العالم الأول فاخترنا لأنفسنا أن نكون العالم الثالث، بمعنى مشاكلنا، قضايانا، همومنا التي توجد في الوطن العربي لا يصح أن ننقلها كما هي إلى البلاد الغربية. علينا أن ننقل ثقافتنا الواعية، أخلاقنا الكبيرة القيمة، ولا أن ننقل مشكلاتنا ومصائبنا، بل أحيانا حتى ننقل آراءنا الخاصة أو الفتاوى التي يقتنع بها بعض العلماء في بلدانهم. هذه ممكن أن تكون مناسبة في بلادنا العربية لكن قد لا تكون مناسبة هنا في بلاد الغرب. فيجب أن ننظر في واقعنا الدنيوي الذي نعايشه، المشاكل التي تمر حولنا، هناك أحكام خاصة بها، أحيانا هناك أمور ينبغي أن نتنبه لها. وقد أحسن مجموعة حقيقة من العلماء بالتنبؤ لهذه القضية، فكتبوا في ذلك كتابات جادة. يعني الشيخ يوسف القرضاوي كتب مؤلفه فقه الأقليات، الشيخ عبد الله بن بيا صناعة الفتوى فقه الأقليات، الشيخ عبد الله الجليع كتب عن دار المعمورة وأحكام المسلمين في بلاد الغرب. يعني ينبغي لمن يغترب أو يبتعث في مثل هذه البلاد أن لا ينقل تخلفنا أو ينقل مشاكلنا أو آراءنا الخاصة إلى تلك البلاد التي تحتاج إلى فهم وإلى وعي وإلى معرفة حقيقية بالأمور التي يمكن أن نخدم بها هؤلاء الناس، وأن تكون أخلاقنا على أعلى المستويات حتى يستفيد منها أولئك الغربيين ويقتنعوا بدين الإسلامي. المشكلة الثالثة التي يعاني منها المسلمون في بلاد غربة وكذلك المبتعثون ما يتعلق بقضية النظم. هذه النظم التي توجد في بلاد الغرب علينا أن نحرص حرصا شديدا على التمسك بها، خاصة إذا كانت هذه النظم والقوانين ليست ضد الإسلام والمسلمين، فيتساير معها المسلمون ولا يقول والله أنها نظم وضعية. فهم أصلا يعيشون في بلاد الغربة وقدموا لهم الزواجات وساندوهم في كثير من الأمور، فعلينا نحن أن نقف كذلك معهم في قضية النظم وأن نشاركهم في هذا الأمر، حتى في القضايا السياسية أو في الأحزاب السياسية التي فيها نصرة للمسلمين من أجل قضية المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو دعي إلى مثل حزب الفضول لشارك فيه. فقط يمكن أن يمتنع المسلمون، بل أحيانا يجب عليهم أن يمتنعوا من المشاركة السياسية أو من بعض النظم الموجودة في بلاد الغرب إذا خالفت صريح القرآن وصحيح ما وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه إيذاء للإسلام والمسلمين. كما حضرت مرة في مؤتمر عن فقه الأقليات، فأحد الباحثين من يعني الدعاء والمشايخ الباحثين تكلم على أن إذا جاء النظام الغربي على عدم مناصرة المسلمين مثلا في فلسطين فلا يجوز أن يدفع لهم أي مال ولا أن ينصروا بأي شيء، فقال يجب علينا أن نتقيد بالنظام الموجود في الغرب وألا ندفع لهم أي مال. ومثل هذه الآراء آراء غير صحيحة، آراء باطلة. كيف يمكن لمسلم عاقل أن يرى هذه الصور ثم يدعي أنه موجود في بلاد غربية فلا ينصر إخوان المسلمين ولا يشارك لا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا العجائز؟ هذا أمر مرفوض وغير صحيح. نعم يمكن أن يقبل أحيانا في ظل المصلحة لو كان هناك مفسدة أكبر عليه، لكن ينبغي أن لا نلتفت لمثل هذه الآراء أو الفتاوى التي تؤذي الإسلام. وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع البلاد وبادر التحويلة. كذلك الجاليات التي لديها أطفال ولديها أبناء، فإذا وجدوا أن أبنائهم يتغيرون أو لا يتعلمون اللغة العربية فليبادروا بإنزال فترات الصيف تعليم اللغة في بلاد الشام أو في بلاد الحرمين أو في غيرها. أما إذا بدأ الأبناء يتغيرون ويتأثرون بالثقافات فوجب عليهم مباشرة أن يغيروا حالهم وأن يبادروا التحويل إلى بلاد أخرى تكون أصلح لهم، ولو كان النظام فيها أقل من ناحية التقنية ومن ناحية التسهيل، فإن حفاظ الإنسان على دينه وإيمانه ونصرة أمته فيه الخير في الدنيا والرفعة في الآخرة إن شاء الله. نحاول الآن نعرف ما هو معروف يعني مفهومه عن الإسلام. No, I really don't have anything concrete to say. I don't have any positive thoughts, but I also don't have any negative thoughts about the religion of Islam. I think it's a religion, and that's where people stand with it. ونسأل الآن ما هو موقف بلده من فلسطين ومن العراق؟ هل هو عارف الموقع السياسي ولا هو رافض أو موافق؟ So the media in Canada is very you know, they play both sides. They don't really tell us one way or the other which is right and which is wrong, and that's a very Canadian thing to think. In terms of what's happening in Palestine, it's a history of bad things happening on both sides, and really we have lots of Palestinians and we have lots of Israelis in Canada as well. So You know, we play both sides, and I see both sides of the story. In terms of Iraq, lots of bad things are happening on both sides there as well. So, my interpretation of Islam from a United States perspective is that they are practicers of a peaceful religion. I believe that scripturally there are some differences in that. However, that makes them no different in their humanity than anybody else, any other follower of any other religion. That's my interpretation of it. I disagree with the war that's going on in Iraq. I think that it's wrong. I think that killing people is a terrible, horrible thing to do. And it's not any business of the United States government. I think that the right thing is happening now by pulling troops out of Iran and Iraq. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء وقت الحج جاء في منى فصلى 4 ركعات، الأصل في منى أن تقصر الصلاة، فهو صلى 4 ركعات الظهر وأربع ركعات العصر وأربع ركعات العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين، أبو بكر الصديق صلىها ركعتين، عمر الخطاب صلىها ركعتين، وهو يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. فجاء مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم قالوا نذهب إلى عثمان ونقول له أنك خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وهذا الذي تسمعه الآن لم نسمع أحدا فعله قط، ولم نرى أحدا فعله، لا سمعنا عن أحد ولا رأينا أحد، فأنت مخالف صريح. فنحن سنأتي لننصحك، مو بالصوت العالي، لا، بهدوء بينهم وبينه. فمن الذي يستطيع أن يتحدث مع الخليفة عثمان رضي الله عنه؟ فقالوا عبد الله بن مسعود. فقال له ماذا تريدون؟ شرحوا له قصة. لما ذهبوا إلى مجلس عثمان رضي الله عنه في منى، في الخيمة في منى، فأحد الصحابة تحمس قليلا وقال يا عثمان أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كلام خطير أنت تقول للخليفة لأمير المؤمنين إذا أنت خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره يجيك مصيبتين فتنة والعياذ بالله ويصيبك عذاب أليم. يقال لمن؟ لعثمان. هذا واحد قدم مقدمة أولية. فقال يا عبد الله بن مسعود، أنت الآن من ينوب عنه؟ عبد الرحمن بن عوف ومجموعة من الصحابة والزبير وغيره. قم يا عبد الله. فوقف عبد الله بن مسعود قال أي إخوتا تعلمون أن الخلاف شر، فاتقوا الله وعليكم بسنة عثمان. أجدادنا الذين وصلوا إلى كثير من أفقاع الدنيا، عندنا أم الحار رضي الله عنها وصلت إلى قبرص، عندنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وصل إلى تركيا، يعني قطعوا آلاف الكيلومترات حتى يبلغوا رسالة الإسلام. الآن أستطيع أن أقول هناك قصور حقيقة كبير للمسلمين في تأدية هذه الأمانة في البلاد الغربية. يعني هناك فرص الآن لحمل المصحف الشريف، كتب العلم، السيديات، المجلات، لماذا لا يبادر مجموعة من المحسنين والمقتدرين أو المسافرين الذين يسافرون؟ ترى الأمور مفتوحة جدا، حتى أنهم يعرفون في المطارات أنه في كتب وفي أشرطة ويسألون، بالعكس يعني يرحبون بها. فلنبادر نحن كمسلمين بنشر رسالة الإسلام في هذه البلاد، وما ندري لعل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر هذا الإنسان، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المسلمون اليوم في بلاد الغربة بحاجة إلى من يساندهم بالمال، يساندهم بالكتب الثقافية، يساندهم بهذه المشروعات العظيمة. فليبادر مجموعات من الشباب المتطوعين بنشر هذه الرسائل والكتب، وخاصة القديمة منها، يعني التي لا حاجة لها لا في الأشرطة أو السيديات أو الكتب، فلتجتمع مع بعضها البعض، وتقوم هناك لجان خيرية تطوعية من الشباب بجمعها وإنفاق الأموال حتى تصل إلى المراكز الإسلامية ويستفيد منها الناس. فبالتالي ننشر الإسلام. فإن بعض العلماء عندما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح رومية أو روما التي هي إيطاليا اليوم وهي كناية عن بلاد الغرب، قالوا ستفتح بسلاح وهو سلاح الثقافة. والثقافة كان يقول عنها هتلر المشهور وصنمه موجود هنا أن السلاح هذا وهو سلاح الثقافة له تأثير كبير في حياة الناس. فمن أراد أن ينصر إخوانه المسلمين في هذه البلاد فعليه أن يبادر بنشر الكتب العلمية والثقافية عن طريق الجهات الموثوقة حتى يكون الإسلام بإذن الله هو قوة الغد. Thank you.